اقرأ واستمع. أن تعرف أكثر. كوني صحابية. الجزء الأول. أسيرة الحب. وتمضي الأيام فتأكل من عمرنا ما تأكله، ولا يتبقى لنا إلا تاريخ يحفظه كل منا ليحسب كم مضي من العمر ويتساءل بفضول عن ما تبقى بين لحظات سعيدة وأخرى نتحسر فيها على الزمان الذي نشغله ويشغل فينا الكثير. فنقولها أحيانا وبصدق: يا ليتني ولدت في عهد الصحابة. نهرب بتلك الأمنية المستحيلة إلى أحباب عرفناهم من بين سطور السيرة العطرة، فأحببنا فيهم عدل عمر ورفق الصديق وحكمة علي والنور الذي حظي به عثمان والصوت الندي الذي رزق به بلال. ومن الرائع أن تتألق في هذا العهد الطاهر صحابيات رائعات، كل واحدة منهن كوكب دري وحدها. لو تعمقنا في سيرتها لتغيرت أحوالنا نحن النساء، ولكانت كل فتاة مسلمة صحابية بلسان حالها وأفعالها. واليوم أقف تحت ضوء كوكب عظيم لفتاة رائعة عرفنا عنها أنها الإبنة البارة بأبيها، كما تفعلين أنت حبيبتي عندما تستقبلين والدك كل يوم بوجه بشوش ينحني بأمر من قلبك البار ليتبع قبلة على كف طالما حملك وأنت صغيرة ورفع لفمك الحلوى اللذيذة، فتسعدين وجها طالما راقبت عيناه حالك وأنت تتذوقينها فتبسمت بحنان ورحمة. هكذا كانت أسيرة الحب. إنها أسماء بنت أبي بكر. أسرها حب أبيها، فكانت بارة عندما أعانته على الهجرة فحملت له وللنبي الزاد وهما في غار ثور. وكم كان رائعا ثباتها على الحق عندما أتاها أبو جهل ليستدرجها لتبوح بسر أبيها وتخبره عن مكانه، فأبت ولم تتكلم وانصرف غاضبا من ثباتها بعد أن لطمها بقسوة. وكذلك أنت عندما تحفظين سر أبيك وتحفظين نفسك كأمانة في كل درب تسلكينه في حياتك، تحفظين نفسك فتتعففين عن الحرام والعلاقات والصداقات مع الشباب التي يضعونها تحت شعارات وردية باسم الحب، فتزداد مكانتك عند أبيك وتزدادين عند الله أجرا وتحبك الملائكة. فلتثبتي أمام كل فتنة تتلوى وتتلون لتصل إليك من هنا أو هناك. وحتى لو لطمتك الأيام كوني كأسماء. كوني صحابية. الجزء الثاني. القلب المهاجر. دعونا نهاجر معا إلى زمان حلقت فيه قلوب طاهرة، فعلت وارتقت وشقت الغيوم باحثة عن النور. ولنقترب من قلب بريء لفتاة رقيقة انتفض ودق وسبح بحمد الله فهاجر وحيدا، تاركا الأب والأهل والدار والمال والجاه، واستجاب لنداء الحق وأسلم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إنه قلب الحبيبة أم كلثوم بنت عقبة. هاجرت بقلبها واشتاقت لهذه الراحة والسكينة التي يحتويها ديننا، فآمنت وأسلمت رغم أنها كانت ترى والدها عقبة وشقيقها الوليد والآخر عمارة يتفننون في تعذيب العبيد والضعفاء لأنهم أسلموا، فلم تتراجع بل حلقت معهم تماما كما تفعلين أنت عندما تهاجرين بقلبك في زمن تزاحمت فيه الفتن، عندما تقبلين على الطاعات وترفعين رأسك إلى السماء وتغمدين عينيك وتتنفسين براحة فينشرح صدرك لأنك على صلة دائمة بالله. وهاجرت بنفسها عندما اتخذت قرارا شجاعا فخرجت من بيتها لتهرب بدينها مهاجرة إلى المدينة، تاركة خلفها عز الأسرة وأمان الأب وعزوة الأهل لتشق طريقا طويلا. تتلفت يمينا ويسارا وهي لا تجد ما تركبه، وحيدة لا تجد من يصاحبها ويؤنسها. احتواها الليل بظلمته وقست عليها الشمس الحارقة فأضمأتها، فلم تتراجع وبللت شفتيها بالتسبيح وتمسكت بأطراف حجابها تطلب منه الأمان، واستعانت بدقات قلبها تسأله الأنس في الطريق الوعرة. حتى الرمال الناعمة لم ترحم أقدامها الصغيرة فصارت تبتلعها بدقتها ورقتها، ورغم هذا أكملت الطريق مهاجرة على قدميها من مكة إلى المدينة بروح شريفة وقلب مهاجر. وكذلك أنت في كل لحظة تثبتين فيها وتتمسكين بدينك وحجابك وكرامتك وطاعتك لربك، حتى لو غضب منك الجميع، عندما تقفين عند حدود الله، عندما تتساءلين عن الحلال، عندما تترفعين عن الحرام، عندما لا تشهدين الزور، وعندما تقولين لا في وجه من يقول المعاصي نعم، عندما تصفعين الشياطين على وجوههم القبيحة وأنت تزيحينهم من طريقك. ربما تكونين أحيانا وحيدة مثلها، لكنك تثبتين لأنك تشبهينها بقلبك المهاجر. وأخيرا وصلت، وأخيرا فرحت، وها هي في المدينة، لكنهم سرقوا منها فرحتها عندما سارع أهلها للمدينة طالبين من النبي أن يرجعها التزاما بصلح الحديبية وبنود المعاهدة التي نصت على إرجاع كل من أتى من مكة مسلما ورده لأهله. حزنت الحبيبة واعتصر فؤادها المهاجر ألما، وارتفع محلقا في السماء يبتهل ويتوسل إلى الله، فارتجت السماء واهتزت أجنحة الملائكة، واقترب الأمين جبريل حاملا لآيات أنزلها الله عز وجل رحمة بقلبها. قال تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. سورة الممتحنة. الله أكبر، هنيئا لك أيها القلب المهاجر، الآن فقط تستطيع أن تفتح جناحيك وتحلق بأمان. هكذا كانت حبيبتنا، فهاجري بقلبك مثلها وكوني مثلها، كوني صحابية. كوني صحابية. الجزء الثالث، الضوء الخافت. بعض العشاق يجلسون على ضوء الثريات الثمينة، حيث تطأ أقدامهم أغلى أنواع السجاد على مقاعد توزعت بنظام دقيق في أرقى قاعة الفنادق المشهورة. تتأنق الفتاة وتجلس لتهذب قطعة اللحم المستسلمة لها بخنوع بسكينها الدقيق وطرفه الحاد القاسي، حتى تجعلها مناسبة لفمها الدقيق، ورغم ذلك تغيب السعادة. أما أميرتنا الأنصارية فكانت مائدتها جميلة، أميرها وزوجها العاشق الولهان لا يمل من النظر إليها، بل ويحاول أن يجعلها تنظر إليهم من آن لآخر ليكون الوداد، وتتعانق النظرات فيهمس إليها في بيتهما الهادئ بكلمات بسيطة من حين لآخر بصوته الحنون الذي أدبته صياط العشق طويلا حتى تاب لتسمعه صوتها الودود. كان زوجها الطيب والكريم من الأنصار، خرج يوما بعد أن ودعته عيناها ولوح القلب مطمئنا بعد أن تمتم لسانها بالدعاء له، فقصد مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم ليتكحل برؤية وجهه الطاهر وينال شرف جواره. فسمع النبي وقد استضاف رجلا فأخبر نساءه ليعددن له الطعام، وكان الرد مفاجئا: ما عندنا إلا الماء. التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يضيف هذا؟ ترى من ينال الشرف ومن يضيف ضيف الحبيب؟ تسارعت دقات قلب أميرنا الذي تحمس وأراد الأجر والثواب، فهب مجيبا وهو مطمئن أن خلفه زوجة ستعينه، ولم يتردد وقال: أنا. استبشر النبي ومضى أميرنا مع الضيف وانطلق به إلى حبيبتنا، دق بابها وأطل بوجهه الباسم وأخبرها بحلول الضيف، وقال بصوت تملأه الثقة: أكرمي ضيف رسول الله. ارتبكت حبيبتنا للحظات وطافت عيناها بجدران بيتها البسيط بسرعة، ثم قالت بخجل: ما عندنا إلا قوت صبياني. رق قلبه وصمت هنيها، لكنه عاد ليبتسم ونظر إليها بيقين وقال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فأطاعته في الحال، ولم تتأفف ولم تعترض، واحتوت صغارها بحنان وجلست تداعبهم حتى أنامتهم جائعين وقلبها يتمزق، لكنها تذكرت أنه ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه الآن ضيف زوجهم، فهدأ قلبها بعد أن استمعت لأنفاس أبنائها المنتظمة وكأنها تسبح بحمد الله، فقامت طائعة لربها قبل أن تكون طائعة لزوجها وحبيبها، وهيأت مائدة بسيطة لا تعلوها ثريات ثمينة وليس تحتها سجاد فاخر، ولم تلتف حولها مقاعد فخمة، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، وجلسا مع الضيف وحركا كفيهما وكأنهما يأكلان على ضوء خافت نبع من قلب يحب الله ورسوله. ومرت الليلة وشبع الضيف والكل جائع، لكنهما ذاقا معا لذة الإيثار. وفي اليوم التالي غدا زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله أعجبه صنيعهما وأحبه. حبيبتي في الله، قد يخلو بيتك من الأثاث الفاخر، وربما لا تمتلكين ثريات ثمينة، وقد يأتيك زوج بسيط حاله، فابحثي عن السعادة بينك وبينه، ولا تفتشي عنها في ماديات تفنى، واجعلا لكما عملا بسيطا وصادقا يرضي الله، ليكون في بيتكما ضوء خافت ينبع من قلب حنون صادق، تعيشين حوله كما عاشت تلك الصحابية، وكوني مثلها، كوني صحابية. كوني صحابية. الجزء الرابع، القلوب الخضراء. قد يعشق القلب ويحب ويهوى ويغرم ويتألم، لكنه يأبى أن يسقط ويتعفف أيضا عن الحرام عندما تكون النفس طاهرة والروح ربانية والقلوب خضراء نظرة لا تدق إلا بالحلال. هكذا هي قصتنا، قصة حب بين قلبين من أطهر القلوب. فهو نشأ معها في نفس البيت، وتربطه بأبيها صلة قرابة، رآها فتمناها زوجة، لكنه أبدا لم يجرحها ببصره فغضه عنها، ولم يؤذها بهمسة أو لمزة، وكأن قلبها يخفق بين أضلعه، وقلبه شد الرحالة تجاه موطن قلبها، وبقيت حلما، وظل لسانه أسيرا للحياء، لا يملك أن يبوح بهواه. هذا اللسان الطاهر الذي كان بليغا في كل شيء، وحكيما عندما يستنطق بالحق، وواضحا عند الرأي، أما عندما يتعلق الأمر بها وبطلب يدها كزوجة كان الصمت وكان السكون، ويتبقى الشوق لتحقيق الحلم في الحلال، ويأتي من بعده الألم. كأني أراها وهي تسير بهدوء في بيت كسته هيبة وسكنته رحمة وأضاءه وجه أبيها صلى الله عليه وسلم، تتنقل على أطراف أصابعها برقة كالفراشة، فتطير مسرورة لتحلق حوله، فتقبل كفه الشريفة فيحتويها بحضنه ويسمعها أجمل الدعاء. فهي من شدة برها له ورضاه عنها وحبه لها لقبت بأم أبيها. قاربت حبيبتي الآن 18 من عمرها، ما أجملها، والكل يعلم من هي تلك الزهراء الشريفة، فاطمة. أقبل الخاطبون على الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون يدها، تقدم إليها أبو بكر ثم تقدم عمر رضي الله عنهما، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردهما ردا لطيفا، لعله يرجو لها زوجا يراه الأنسب، إنه علي يراقب من بعيد، وقد تسارعت أنفاسه تارة وحبسها تارة واختنقت تارة، حتى ثار قلبه واعتصم بين أضلاعه، وهتف مطالبا لسانه الطيب أن ينطق ويطلبها زوجة شريفة عفيفة، فتقر عينه وتقر عينها، وتشجع علي وأخذ طريقه إلى ابن عمه، فاقترب وهو مرتبك ولازالت دقات قلبه تدق وكأنها الحرب على هذا الصمت، ثم جلس قريبا منه على استحياء، وهربت الكلمات وتجمد لسانه ونسي حاجته، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء عقد لسان علي، فنظر إليه برحمة وتبسم وأقبل عليه يسأله في تلطف ليطمئنه، ما حاجة ابن أبي طالب؟ أجاب بصوت خفيض وهو يغض من بصره، ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انسحبت الكلمات مرة أخرى وأسرعت تسابق الضلوع والأنفاس لتكون أول من يحتضن قلبه الحائر وهو يرتجف. ومرت لحظات خاطفة آلمته كثيرا، لكنها رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال ولا يزال على بشره وتلطفه، مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا، فلتسعدي يا دقات قلبي ولتهنئي يا أضلعي. نزلت هذه الكلمات بردا وسلاما على قلب علي، فلقد فهم منها أن رسول الله يرحب به زوجا لابنته، وكانت تلك البداية. فلما مرت أيام ذهب إلى رسول الله وكرر طلبه إليه، وتم الزواج، وكان صداقها ومهرها درع حطمية كان يملكها علي، درع بسيطة لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الآلاف، ولم تقم لها الليالي الملاح، ولم يقم الحفل في فندق مشهور، ولم ترتدي فستانا أبيضا مرصعا بالجواهر، ولم تقارن نفسها بفلانة وعلانة، ولم يجهز البيت من الإبراء إلى الصاروخ. الأمر أبسط وأشرف من هذا، فهي ليست سلعة والزواج ليس صفقة، وهي ملكة تطلب لتتوج في بيت زوجها. وفرح الجميع لهما، وكيف لا يفرحون والعروس حبيبة الرسول وقرة عينه. فقام الأنصار وأقاموا ولي عليا وفاطمة، طيب وروائح زكية تشيع في يوم الفرح والسرور، ووليمة يجتمع عليها الناس ليشاركوا العروسين أفراحهما. هذا هو جو العرس الإسلامي. وتم الزفاف في بيت غابت عنه الثريات الثمينة، ولم تفرش أرضه بالسجاد الفاخر، ولم تزين جدرانه بلوحات مزيفة، حتى أركانه لم تحنط فيها التحف العتيقة بسرير ووسادة من أدم حشوها ليف وإناء للشرب من الجلد وقربة. هذا هو البيت وما أطهره من بيت شريف. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العروسين فدعا بإناء فتوضأ فيه، ثم أفرغه على علي، ثم قال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. وجاءت فاطمة تمشي على استحياء تتعثر في ثوبها من شدة الحياء، ونضح رسول الله عليها من ذلك الماء ودعا لها، ثم قال: يا فاطمة، والله ما ألوت أن زوجتك خير أهلي. هذا رسول الله الأبي الإنسان يبارك زواج ابنته ويؤكد لها أنه اجتهد في الاختيار لها وأنه اختار لها خير أهله. وخيمت السعادة على بيت فاطمة، ومرت أيام حلوة ولحظات جميلة، وتبسمت الأيام لهما، فولدت لعلي الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، وفرح الأبوان بالأولاد كما فرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانا وكانتا قرة عين للبيت النبوي الكريم. هكذا تكون العروس وهكذا العرس، فكوني كفاطمة ليأتيك زوج صالح كعلي. كوني مثلها في حيائها وإيمانها وبرها لأبيها وطاعتها لزوجها وصبرها على خدمته، ويسري زواجك عندما يأتيك من يستحق، وكوني من أصحاب القلوب الخضراء التي لا تنبت فيها أزهار الحب إلا أن سقيت بالحلال. كوني مثلها، كوني صحابية. كوني صحابية. الجزء الخامس: بستان الحب. الثراء نعمة والمال خير، هذا ما كانت تعلمه حبيبتنا يقينا، وهي تتجول في حديقة بيتها الكبيرة، تسير بتؤدة وحولها الصغار بضحكاتهم البريئة وهم يتنقلون في البستان والتي أسعدت قلبها، فتبسمت وأشارت إليه. كانت تراقب الثمار وهي تتدلى من الأشجار كاللآلئ الثمينة، لوحة ربانية أبدعها الخالق سبحانه تجبرك روعتها أن تقول سبحان الله. مدت يدها وقطفت ثمرة، واستمتعت عيناها قبل لسانها فحمدت الله. يمر النهار وزوجها يغيب، لكن السعادة لا تغيب أبدا عن الدار، وحتى قلبها الصغير أصبح يتسع بالحب ويتمدد ليسع الجميع، كما يسع هذا البستان مئات من النخلات التي يطمع كل تجار المدينة في تمورها الرائعة، ويتحدثون عن روعة هذا البستان والقصر وكل ما حوله. لقد أحبت حقا هذا البستان كثيرا، وأتت لحظات مرت لتشهد كما شهدت الملائكة وشهد كل من كان هناك هذا الحدث، موقف تساقطت فيه دموع طاهرة وسمع صوت بكاء. مر فيها زوجها أبو الدحداح على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع بكاء غلام، علم أنه يتيم فرق قلبه له ووقف مهتما لأمره وأراد أن يخفف عنه. قال اليتيم بكلمات غلب عليها البكاء ومزقه الحزن: يا رسول الله، كنت أقوم بعمل سور حول بستان، فقطع طريق البناء نخلة هي لجاري، طلبت منه أن يتركها لي أو يبيعني إياها فرفض. طلب النبي من الصحابة أن يأتوه بهذا الجار ليسأله، فأتى الجار وسأله الرسول أن يترك له النخلة أو يبيعها له، فهو يتيم وهذه نخلة، لكنه رفض. وعادت الدموع لعيني اليتيم، ونقل نظراته المتوسلة لوجه النبي الكريم وانتظر. فأعاد الرسول قوله: بع له النخلة ولك مائة في الجنة. سكت الجميع، والكل ينتظر بعد هذا العرض الكريم والبشرى الرائعة أن يوافق فورا، لكنه رفض. عم الحزن واليتيم يبكي، وجلس الجار تحيطه نظرات متعجبة وأخرى مستنكرة ومعاتبة، لكنه لم يغير رأيه، واتسع قلب أبي الدحداح وطمع في الجنة. فسأل النبي: أين اشتريت تلك النخلة وتركتها للشاب؟ ألي نخلة في الجنة يا رسول الله؟ فأجاب الرسول وهو مستبشر به: نعم. فقال أبو الدحداح للرجل: أتعرف بستاني؟ فقال الرجل: نعم. فقال: بعني نخلتك مقابل بستاني. وتمت البيعة، وانطلق راكدا تسبق دقات قلبه خطواته الواسعة، مناديا زوجته الحبيبة بصوت متقطع رددته جدران المدينة فرحا بهتافه: يا أم الدحداح، اخرجي من البستان فهو لله. قامت من مملكتها ونفضت كفها من الثمار ومسحت بقايا القدمات من على فم صغارها، وقلبها يلبي لبيك يا الله، وصاحت مجيبة وطائعة لربها قبل أن تطيع زوجها دون أن تسأل ودون أن تعترض، وبنفس راضية، وهتفت مؤيدة له على قراره لأنها تعلم يقينا أنه لوجه الله، وقالت بثقة: ربح البيع أبو الدحداح، ربح البيع. وخرجت حبيبتنا من بستان الدنيا وانتقلت لجنات الآخرة، فيا لها من صفقة ناجحة، ويا لها من زوجة راضية أعانت زوجها على عمل لوجه الله ولم تلمه على قراره، وحتى إن كان قلبها معلقا بالبستان. فاخرجي حبيبتي من بساتين الدنيا مهما كانت فاتنة، وتصدقي بشيء تحبينه وقدميه بين يدي الله بنفس راضية، وتقدمي لبساتين الآخرة وكوني مثلها، كوني صحابية. كوني صحابية. الجزء السادس: رحيق الحب. للحب الحلال رحيق حل، وله زهورا عطرها ثمينا عطقته أشواق المحبين، لا تنسكب زجاجاته أبدا إلا على كفوف أصحابها. وهكذا هي زهرتنا الطاهرة، أمها خديجة وأبوها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها زينب رضي الله عنها. كبرت زينب فزوجها النبي من ابن خالتها أبي العاص بن الربيع، فأزهر قلبها وصار لحبها رحيق. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بدعوته، فأراد الكفار إيذاءه فيها، فاجتمعوا وذهبوا لأبي العاص وعرضوا عليه أجمل بناتهم ليتزوجها ويطلق زينب، فالتفت إليهم قائلا: والله ما أطلقها وما أفارقها أبدا مهما عرضتم علي من بنات العرب، وكيف يتزوج غيرها وقد ذاق الرحيق. ودارت الأيام وهاجر النبي، وبقيت زينب مع زوجها الذي لم يسلم بعد، وذهب مقاتلا في غزوة بدر فوقع أسيرا، وأرسل أهل مكة المال فداء لأسراهم، وجمعت هي ما تقدر عليه حتى تلك القلادة التي أهدتها لها أمها خديجة، وأرسلتها معهم ووضعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف القلادة ورق لها رقة شديدة، وتذكر زوجته، وعرف الصحابة ذلك، فقرروا أن يطلقوا أبي العاص ويردوا إليه ماله والقلادة بعد أن وعدهم بأنه سيطلق سراح زوجته لتهاجر لأبيها. وعاد لمكة حاملا لذكريات حلوة جمعتها قلادة حررته من أسره، لكنها أسرت فؤاده. وهاجرت زوجته للمدينة تحمل في أحشائها جنينا فقدته في الطريق، وتحمل في صدرها قلبا جريحا لا يكف عن الأنين. ودارت أيام والحب لا يزال أسيرا، وخرج أبو العاص للتجارة فوقعت قافلته في أيدي المسلمين، ففر هاربا يبحث عن بيت زينب، وطرق بابها وهو لا يدري هل هذا صوت طرقاته على بابها أم هو صوت دقات قلبه المشتاق. استجار بها فأوته لبيتها، وخرجت للمسجد صارخة لتعلن أنها أجارته، فأقبل النبي عليها بحنان قائلا: يا بنيتي أكرمي مثواه ولا يقربنك فإنك لا تحلين له. فالتفتت في حياء وقالت: إنما جاء يطلب ماله. وانطلقت في طريقها طائعة لربها ولأبيها، حتى وهي مشتاقة لحبيبها تلملم رحيق الحب وتحبس الأشواق، وترفع الابتهالات لرب كريم أن يهدي حبيبها للإسلام. ووصلت أخيرا ووقفت أمامه، وأبت زهرتنا أن تتفتح، وعفت أن تسكب عطرها الطاهر، فهي لا تحل له وهو لا يحل لها. فعاد هو بالمال لمكة وهو يتفكر في عظمة هذا الدين، وأعاد الأموال لأصحابها وانطلق عائدا، ودخل على النبي جاهرا بالشهادتين، وأخيرا حل الربيع وتفتحت زهرتنا وتعطر كلاهما بالحب الحلال. وكذلك أنت حبيبتي، فلتحفظي رحيق الحب حتى يأذن الله ويأتيك زوج صالح، حتى وإن تقلبت الأشواق في صدرك فاحفظي نفسك كما حفظتها زينب، فكوني مثلها، كوني صحابية. كوني صحابية. الجزء السابع: الحنان الدافئ. تتشابه الليالي وتتطابق الأمسيات إلا تلك التي يكون لنا فيها ذكرى حلوة، ضحكة مع شقيقتك ورأسكما متلاصقان، همسة منها بمزحة خفيفة وأنتما ترتبان المنزل، حنان يتدفق ربما بمسحة على رأسك من كفها الطيب وأنت حزينة،

قربت وجهها من وجهه ولامست أنفه بأنفها وتنفست الطهر بعد أن جال بصدره، ويا له من شرف ويا لها من بركة، رائحته حلوة كحلاوة روحه ونفسه صلى الله عليه وسلم وهو رضي. ثم حانت من زوجها التفاتة إلى ناقتهما المسنة العجفاء، فإذا ضرعاها حافلان ممتلئان باللبن. حليمة، أترين ما أراه؟ فقام إليها دهشا وهو لا يصدق عينيه. حلب لبنها وشرب، حلب لحبيبته حليمة فشربت معه حتى امتلأ كلاهما رضا وريا وشبعا، وباتا في خير ليلة. فلما أصبحا وأشرق وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم عليهما، تأملا نور وجهه الشريف وهو يطالعهما ببراءة، وعلى شفتيه الطاهرتين ابتسامة حانية. مال زوجها عليها وهمس بحب قائلا: أتدرين يا حليمة أنك ظفرت بطفل مبارك؟ فقالت وما زالت مقلتاها لا تفارق وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنه لكذلك، وإني لأرجو منه خيرا كثيرا. ثم خرجا من مكة على دابتيهما الهزيلتين، وحملت حليمة الحبيب واحتوته بيديها وقد بدأت تتعلق به وكأنه قطعة منها، وإذا بالدابة تسرع وتتقدم كل الدواب الأخرى، والكل يتعجب وهي تضحك وزوجها يضحك. يا الله، أي كرم هذا، وأي بركة حلت بنا، وكيف لا تقع البركة على من يرحم يتيما لا أب له. عادت لمنازلها في بلاد بني سعد، أشد البلاد قحطا وجدبا وفقرا، لكنها عادت بالحبيب. كانت غنماتها تغدو كل صباح فترعى ثم تعود في المساء، فيحلبون منها ويشربون ويشبعون، وما يحلب غيرهم قطرة، حتى إن بني قومها كانوا يسرقون وينصحون رعيانهم أن يتبعوا الأغنام غنماتها، ليسرحوا حيث تسرح، يأكلون من حيث تأكل. ومر عامان حلت فيهم السعادة والبركة على زوجة صالحة، لأنها رحمت يتيما مباركا فاحتضنته وارضعته وأحسنت إليه بعد أن شجعها زوجها ونصحها، فرحماه معا فرحمهما الله. وهكذا ستحل السعادة والبركة عليك إن رحمت يوما يتيما في بيتك، تطعمينه مما يطعم صغارك، وتلبسينه مما يلبسون، وتضحكينه كما يضحكون. أو ربما أنت من هؤلاء اللاتي لم يكتب الله لهن برحمته الإنجاب، وهو ابتلاء عظيم لا ندرك حكمته، لأننا لا نرى بأعيننا لطف الله الخفي، حيث لا نملك أن نرى ما يراه سبحانه، لكنك تملكين احتواء يتيم أو يتيمة. فكما أن الأمومة عطاء من الأم، فهي حلوة ولها لذة أخرى عند احتواء يتيم، لذة عطاء ورقة قلب ذاقتها حليمة في قلبها عندما كانت هي والقمر. كوني مثلها، كوني مثل حليمة، كوني صحابية. كوني صحابية، الجزء التاسع. الياسمينة الحلوة. لم تكن تعلم أنها ستحبه هكذا، فكل لحظة تمر وهو أمامها بوجهه الطيب تزيدها عشقا وحبا له. حتى وهما ما زالا في أول أيام زواجهما، هي تشعر أنهما يعرفان بعضهما منذ زمن طويل. نظراته الحنونة وصوته الدافئ ومحياه الطيب وخلقه الجميل، كانت عيناها لا تغادران صفحة وجهه وهو يخبرها عن موعد السفر: سنرحل اليوم يا حبة القلب. حملت بعض الثياب والكثير من الأمل، ارتبكت قليلا لكن كتفه القوية أشعرتها بالأمان: لا تخافي، سنرحل معا. ارتدت ثوبا خشع على بدنها، وتسترت بجلبابها، وسارت بحياء تتحرى موضع قدمه لتضع قدمها مكانه حبا وطاعة. وكيف لا، والقلب يتبع القلب، وقد سكن قلبها لديه رضي الله عنه وأرضاه. إنها أسماء بنت عميس، تلك الشريفة التي هاجرت في دينها مع زوجها جعفر إلى الحبشة. في فضاء واسع تسابقت ذرات الرمال لتلثم أقدامها الشريفة التي حملت التوحيد بوجل في قلبها لتهاجر به. حرارة شمس النهار لم تحجب وجهه المستضيء عن عينيها، وكيف تخفي الظلمات وجها يشبه في خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاقت حبيبتنا الرقيقة مرارة الغربة القاسية ولوعتها وتصبرت وربطت على قلبها. كانت حلاوة الخشوع ولذة الإيمان وروعة آيات القرآن سلوتها وسلوته في الليالي الطوال بعيدا عن الأهل والأحباب والوطن، وأراد الله أن يلطف على هذا القلب الأخضر. فرزقت الحبيبة من زوجها بصغير كان أول صبيانها، إنه عبد الله، أول الفرحة. كاست البهجة وجه جعفر وهو يحمل ابنه بين يديه. إنه يشبه أباه، وأبوه يشبه الحبيب صلى الله عليه وسلم. تذكره وهو ينظر إليه ويقول له: أشبهت خلقي وخلقي يا حبيبي يا رسول الله. ازداد شوقه للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما أطلت عيناه على ولده اشتاق له، وكلما تطلعت أسماء بعينيها بين زوجها وولدها تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتاقت لشرف جواره وصحبته. البيت كله يشتاق إليك يا رسول الله. ومرت الأيام والشوق ما زال يجول هنا وهناك في جنبات البيت الطيب. ولدت أسماء بعدها محمدا وعونا، وانشغلت في رعاية حبات قلبها الثلاثة. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين بالتوجه إلى المدينة استبشرت وكادت تطير من الفرح، وحملت صغارها وعادت تسير خلف زوجها تبحث عن آثار أقدامه لتضع قدمها مكانها على خطى حبيبها تسير حبا وطاعة. وبعد طريق طويل وصل الأحباب أخيرا، وتقدم جعفر من الرسول صلى الله عليه وسلم فتلقاه بالبشر وقبل جبهته وهو يقول: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تحب أسماء زوجها وتذوب فيه عشقا؟ سعدت الحبيبة مرة أخرى وهي تتأمل ذاك الشبه الذي بين ابنها والنبي صلى الله عليه وسلم، فقرت عينها بولدها وفرحت وتمنت أن يشبهه خلقا، ويا له من شرف. وكان لابد من ألم وابتلاء، فحبيبتنا عاشت عينها على الجنة، وما أهل الجنة إلا أهل ابتلاء وصبر وأحسان. توجه جيش المسلمين إلى الشام، وهناك في أرض المعركة اختار الله حبيبها وقرة عينها وأول فرحتها جعفر ليفوز بالشهادة في سبيله، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتها وعلى وجهه التأثر. كانت تشعر أن هناك شيئا ما، انقباضة قلبها وذاك الخوف الذي يتوسط صدرها ويؤلمها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبيان الثلاثة، فضمهم إليه وشمهم ومسح رؤوسهم برحمة وذرفت عيناه الشريفتان الدموع. النبي يبكي: ما الذي أوجعك يا حبيب الله؟ اقتربت أسماء والجزع قد ملأ كيانها وقد وقع في نفسها ما تخشاه، فقالت بوهم: بأبي أنت وأمي، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. انفطر فؤادها وجرح قلبها جرحا بليغا لفراق حبيبها وقرة عينها، فانهارت باكية تبكي الحب والشباب وتتوجع روحها ألما من الفراق، وكأن روحه كانت ملتصقة بروحها والآن تسلخ عنها لترتقي إلى السماء. سكرات موت لكل حي يفقد حبيبا يعانيها وهو ما زال على قيد الحياة. واساها صلى الله عليه وسلم ودعا لها. صبرت الحبيبة وتصبرت على فراق زوجها الشهيد، واعتصمت بربها ولملمت جراح قلبها وطوتها وربطت عليها بدعوات السحر. احتسبت عند الله أجر صبرها على فراق حبيبها وقرة عينها، وباتت تتمنى الشهادة في سبيل الله لتفوز بها كما فاز حبيبها. ويأتي النبي مرة أخرى ويسلم على ابنها: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. تدرك أسماء لمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولده، فقد أبدله الله عن يديه المقطوعتين وهو يحاول أن يحتضن راية التوحيد بأي قطعة من جسده حتى لا تهان وتسقط على الأرض بجناحين يطير بهما حيث شاء. أدركت الحبيبة أن حبيبها يطير الآن في الجنة، لم تجزع ولم تيأس، بل انكبت صابرة على تربية أطفالها الثلاثة. ولم تمضي فترة طويلة حتى خطبها أبو بكر رضي الله عنه، ذلك بعد وفاة زوجته أم رومان. ولم يكن لأسماء أن ترفض مثل الصديق، وهكذا انتقلت إلى بيت الصديق لتستلهم منه المزيد من نور الخلق والإيمان، ولتطفي على بيته الحب والوفاء، ورزقت منه بولد. وكانت الزوجة المخلصة الوفية تعينه على حمل الأمانة وأداء الرسالة، وهو خليفة للمسلمين صابرة محتسبة ومحبة ودودة وأما رحيمة عظيمة. ولكن ذلك لم يدم طويلا، فقد مرض زوجها واشتد عليه المرض وأخذ العرق يتصبب من جبهته، فأحس بشعور المؤمن الصادق بدنو أجله فسارع بوصيته أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، كلفها بالأمانة. وكان من وصيته أيضا أن تفطر في هذا اليوم، وقال لها هو أقوى لك. وشعرت أسماء بقرب الفاجعة فاسترجعت واستغفرت وثبتها الله عز وجل كما ثبتها من قبل، وهي لا تميل بنظرها عن وجه زوجها الذي علاه الذبول، إلى أن أسلم الروح إلى بارئها، فدمعت العين وخشع القلب وانفطر الفؤاد مرة أخرى. لكنها لم تقل إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، فاحتسبت وصبرت، ثم قامت بالمهمة التي طلبها منها زوجها، حيث كانت محل ثقته، فبدأت بتغسيله وقد أضناها الهم والحزن، ونسيت وصيته الأخرى وظلت صائمة. وعندما جاء المهاجرون قالت لهم إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. وفي آخر النهار تذكرت وصية زوجها بأن تفطر، فماذا عساها أن تفعل الآن والوقت آخر النهار، وما هي إلا فترة وجيزة وتغرب الشمس ويفطر الصائمون، فهل تستجيب لعزيمة زوجها ووصيته؟ نعم، أطاعته حتى بعد وفاته، ودعت بماء وشربت وأفطرت وفاء له، وقالت والله لا أتبعه اليوم حنثا. ولزمت بيتها ترعى أولادها من جعفر ومن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تضمهم إلى صدرها وتمنحهم حنانا وحبا بقلب يضمد جراحه بعد انفطاره على الحبيب والزوج مرتين، وتحجب عليهم سائلة الله أن يصلحهم ويصلح بهم ويجعلهم للمتقين إماما. ومرت الأيام وها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخو جعفر الطيار ذي الجناحين يتقدم طالبا الزواج منه، وبعد تردد قررت الموافقة على الزواج منه لتتيح له بذلك الفرصة لمساعدتها في رعاية أولاد أخيه جعفر، وانتقلت معه إلى بيته، فكانت له خير زوجة صالحة، وكان لها خير زوج في حسن المعاشرة. وما زالت أسماء ترتفع وتسمو في عين زوجها، فعظمت في نفسه وعينه، أي مكرمة تلك يا حبيبة، ولدى جعفر وابن الصديق لديك في بيت علي كرم الله وجهه. وتمر الأيام ويشاهد علي رضي الله عنه ولدا لأخيه جعفر يتشاجر مع محمد بن أبي بكر، وكل منهما يتفاخر على الآخر ويقول أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك، ولم يدري علي ماذا يقول لهما وكيف يصلح بينهما بحيث يرضي عواطفهما معا. فما كان منه إلا أن استدعى أمهما أسماء وقال لها اقضي بينهما، وبفكر حاضر وحكمة بالغة قالت ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر. وهكذا انتهت المشاجرة، وعاد الصغيران إلى التعانق واللعب، ولكن عليا المعجب بحسن القضاء بين الأولاد التفت إلى زوجته الذكية العاقلة وتأملها بإعجاب ونفسه راضية، وازداد حبا وإجلالا لها. واختار المسلمون علي رضي الله عنه خليفة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأصبحت أسماء للمرة الثانية زوجة لأمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. ويا له من شرف، ثبتت حبيبتنا وتجلدت واستعانت بالصبر والصلاة على ما ألم بها، فبقيت رمزا تتعلم منه كل امرأة فقدت زوجها. عاشت أسماء كغصن الياسمين، فقد صبرت رغم الإقامة الجبرية على الأرض القاسية عندما استشهد زوجها في أول حياتها، وهي ما زالت غصن لين أخضر وتحملت شح الحياة كما تتحمل شجرة الياسمين شح الماء. وكلما فقدت عوامل الصمود لتكسر أغصانها رزقها الله ظلا تستظل به، فكان زواجها من الصديق أولا ثم من علي بعده رضي الله عنهما وأرضاهما. لم تمنعها المعاناة وقسوة الحياة وتلك الجراح التي جنتها من منح كل من حولها الحب والحنان والرفق والأمان،

وكفراشة تنشر العفاف أينما حطت. لم يكن يعلم أنه قد قطع التذكرة وأنه يسدد الثمن، وأتت لحظة الفراق والأنفاس تتسارع ثم تضيق، وفوق رأسه زهراته الثلاث: وداعا يا أبي، نلقاك في الجنة. حبيبة، فتاة رائعة وشابة ذكية، وهي الحبيبة للجميع، تسأل عن هذا وتطعم هذا، وتسير ليلا إلى بيت فلانة لتعطيها أجر مسكنها، وتطرق باب جارهم الطبيب، وتأتيه ليلا بطفل مريض فلا يردها لأنه يعرفها ويعمل معها لوجه الكريم، وتجمع من رفيقاتها لتشتري لأخرى الدواء، وتفتح خزانتها لتسعد غيرها بأحسن ما عندها من ثياب. لم يستوقفها الفستان الأبيض، ولم يخطف قلبها بريق الضوء عندما يسكن على حبات اللؤلؤ المصفوفة عليه، بل شغلها بريق آخر يسكن في عين اليتيم ونظرات الأرملة والتفاتة المريض إلى وجهها الحاني وهي تربت على كتفه. وها قد وصل القطار وعليها الركوب، وعلى يمينها فتاة أخرى تطببها، ليست أختها ولا هي ابنتها، لكنها تعرفها لأنها أطعمتها وأحبتها. وداعا حبيبة، نلقاك في الجنة. أحمد شاب رائع، تراه وكأنك تنظر إلى لوحة كاملة الملامح لشاب كأبهى من ترى من شباب، عينان سوداوان يحتضنهما بحنان جثنان نعسان، وتلوح الأهداب وكأنها ترفرف حول نظراته الحانية كحمامة سلام، وقامة طويلة وذراع مفتول العضلات. أمطرت عليه سحابة الأيام البعض من الألم وبللته بالوهن، وحطت على رأسه علامات الزمن وعشش المرض، فرضي واحتسب، وما كانت دموعه اعتراضا بل كانت صبرا واحتسابا وإشفاقا من قلة الطاعات، وندما على ما مضى من لحظات الشباب، فاعتصم وثبت واتخذ رفيقه القرآن. وها هو القطار قد وصل يشق الضباب، وصوت الملائكة يناديه، وأمه تربت على رأسه وتداويه وتعطر لسانه بالشهادة، وهمست أمه: إلى اللقاء يا قرة عيني، ألقاك في الجنة. حسام شاب ذكي وقوي الشخصية، ناجح ومثابر، خلوق ومؤدب، هكذا وصفوه. اشتاق إلى الجنة فودع زوجته وأمه ورحل إلى هناك، حيث العطر رائحة الدماء، وحيث الناجون فقط من هم تحت التراب، وحيث على الظلم فطغى في البلاد، وحط برحاله وقطع التذكرة وركب القطار ونال الشهادة، وودعته الأرض وتهللت السماء له، وتزينت وغردت لقدومه عصافير المساء، واستقبلته حور الجنان شوقا وحبا وطمعا. سلام عليك أيها الشهيد، نلقاك في الجنة. جفف دموعك ولا تحزن عليهم، فهم سبقونا وهم الفائزون. فافرك عينيك وأزل الغشاوة حتى تتضح لك الرؤية، وتأمل أين أنت، وابحث عن التذكرة، وراقب القطار فهو بلا موعد، وليس له محطة واسعة تملأها رائحة القهوة. وإن استطعت أن تركض بعمل صالح خلفه فلتركض، وإن أتاك الابتلاء بتذكرة فتمسك بها واصعد ولا تحزن، وقف معنا على الطريق ننتظر ونراقب، ولنعد زادنا لنسافر في رحلة تحفها الصعاب، لكنها تستحق لأنها إلى الجنة. كوني صحابية، الجزء الخامس عشر. محجبة ولكن خلعت حجابها يوم الزفاف وكانت عارية الصدر، وعادت فوضعت قطعة القماش مرة أخرى على رأسها. ذهبت لأبارك لهما أنا وزوجي ولأتعرف إليهم، وجلسنا فأتتني وهي تبتسم بصور الزفاف الرائعة وتريدنا أن نشاهدها. بالطبع أغلقتها بعد أن رأيتها وأخبرتها أن زوجي لن يراها لأنها دون حجاب. محجبة ولكن نسيت أنها محجبة. محجبة ولكن اقترب موعد وصول أختها من الخليج، أسرعت لاستقبالها بالمطار وسبقها الشوق. طال الانتظار لأن الحقائب تأخرت، وأخيرا ظهر وجه أختها الحبيبة وزوجها الأستاذ. استقبلتها بالأحضان، وفي وسط الزحام احتضنت زوج أختها وألصقت صدرها بصدره، ولف ذراعه حولها ووضعت شفتيها على وجهه وطبعت قبلة على وجنتيه. محجبة، ولكن نسيت أن زوج أختها محرم عليها تحريما مؤقتا. محجبة ولكن، فرح وزفاف كبير وهي من الحضور، الكل متأنق، الكل سعيد، الكل يصفق ويغني، والموسيقى صاخبة. فقرات عمودها الفقري اهتزت وتزلزلت. قامت أمها وجذبتها من يدها وقالت لها افرحي وعيشي سنك. فدخلت وهزت واهتزت وضحكت وقهقهت. وللأسف أشار البعض وهو يضحك ساخرا، ليس منها ولكن من الحجاب. وهل أنت سعيدة الآن؟ محجبة ولكن، خرجت بتنورتها السوداء الطويلة وطرحة كبيرة تغطي صدرها، لكنها وهي تركب السيارة رفعت ساقا لتدخل السيارة، فارتفع طرف العباءة فظهرت نصف ساقها البيضاء، ونظر كل من كان يمر ورأى ساقها. محجبة ولكن، اشترت عباءة سوداء أكمامها واسعة تظهر نصف الذراع بل الذراع كله. كلما رفعت يدها لتحك أنفها أو تحيي صديقاتها يظهر. لا تظن أنها لا تعرف، بل هي تعلم يقينا أن الأكمام واسعة، لأنها ارتدت من قبل أكماما من الدانتيل لفستان أسود رائع في حفل بفندق كبير، ولكن بدون بطانة للأكمام. محجبة ولكن كاسية عارية. محجبة ولكن، صدر العباءة واسع والطرحة شفافة. فرصة، نعم فرصة لترتدي العقد الرائع الذي تملكه، فهو أروع وهو على بشرتها مباشرة، وسيكون خلابا وهو تحت الحجاب الشفاف. وربما لو لفت نظرها برفق تنظر إليك بشذر فتشعرك بالذنب وكأنك أنت المخطئ. محجبة ولكن، ترتدي بنطالا ضيقا وعليه قميص للركبة، ولو ناقشها أحد نظرت إليه بغضب وقالت يا معقدون، البنطال يسترني أكثر من العباءات. وفجأة جلست فتقلص البنطال والتف حول ساقيها فأظهرهما مجسمتان، ولأنها عاشت بحرية وتصرفت بحرية أصبحت تجلس كالرجال فاتحة ساقيها أو رافعة إحداهما على الأخرى للأعلى. والمصيبة لو انحنت لتحمل طفلا أو حتى لترتدي الحذاء، والمشكلة أن منهن سمينات، وما زال الإصرار على البنطال مستمرا وكأنها ندمت على ارتدائها للحجاب. محجبة ولكن، وقفت بعد أن استعدت للخروج ونظرت لوجهها يمينا فيسارا، ورأت أنها أجمل لو أظهرت بعضا من شعر مقدمة رأسها، فأزاحت طرحتها وشمرت ذراعيها ليظهر لون بشرتها، وأخيرا وضعت العطر الرائع النفاذ الذي يدير رأس الشباب، وخرجت بعد أن ابتسمت للمرآة وابتسم الشيطان. محجبة ولكن، وقفت تنادي على صديقتها بالجامعة بصوت عال جدا، فالتفت الجميع لمصدر الصوت وأتبعته بضحكة عالية، فالتفتوا مرة أخرى وكيف لا تفعل وقد اعتادت على رؤية أمها من قبل، توبخ أخيها الصغير وسط الطريق بصوتها الجهوري، وربما تجادل البائع بصوت أعلى وكأن الحجاب قماشة فقط. محجبة ولكن، تدخل الإنترنت فتنسى كل شيء، تدلل هذا وتضحك مع هذا وتضع آلاف الجمل اللفظية التهكمية والضاحكة والتي لا تجرؤ على التلفظ بها أمام أبيها أو زوجها إن كانت متزوجة، وربما أيضا لا تجرؤ أن تقولها لفلان هذا لو رأته وجها لوجه وهي لا تعرفه في مكان عام، ولها من القفشات والوشوش الضاحكة وفي توقيتات غير مناسبة مع فلان وعلان ما يجعل الجميع يقف ليضحك، لكنه في النهاية لن يحترمها، لكنها للأسف محجبة. محجبة ولكن، ترتدي البادي وفوقه أي شيء حتى لو كان شبكة لا تستر شيئا وهي تظن أنها مستورة. محجبة ولكن، تنظر لمن يحدثها بجرأة وتنقل نظراتها بدلال بين عينيه حتى تشغله بها، وربما يسحب كلامها صوت حنون وحوار دافئ، إنه زميل العمل وفي النهاية هي محسوبة من المحجبة. محجبة ولكن، تجلس بجوار رفيق العمل وتشكو له من زوجها وتخبره عن أسرارها حتى يألفها فيبدأ بفتح قلبه، وربما تعرف تفاصيل دقيقة ودردشة طويلة تأنس به ويأنس بها، لكنه في النهاية لن يصحبها إلى قبرها حتى لو كانت عيناها عسلا وشفتاها شهدا، حتى لو كانت ابنة القمر. محجبة ولكن تدخل باسم مستعار وتبدأ الدردشة وتحب وتنخرط في علاقة وتتبعها بانفعالات، وربما بعد أن تنتهي تقوم فتلبس الحجاب وتذهب إلى الفقراء فتعطيهم الصدقة لتحجب عنها نار يوم القيامة. ترى لماذا لم يحجب حجابها عنها هذه الفتنة؟ محجبة ولكن حنجرتها لولبية ويختفي صوتها الغليظ فقط عندما تحدث الشباب، وينقلب إلى صوت القطط فتبدأ بالنونوة عندما تمسك الهاتف، وماهرة هي لأنها تصحبه ببحة أحيانا. فنانة، ترى لماذا يتغير التردد؟ أليست نفس الموجة؟ صورا ربما رأيتها وأراها وسنراها جميعا جعلتني أعلم يقينا أن هناك خللا وأن معنى الحجاب الحق غير مفهوم، وربما لا يفهمه أيضا بعض الرجال. فهل هؤلاء محجبات؟ أم هن محجبات ولكن؟ كوني صحابية، الجزء السادس عشر. إحساس رائع أن أتوضأ وأقف في خشوع فأكبر فينشرح صدري وتقر عيني بالصلاة. إحساس رائع أن أسير بحجابي الفضفاض مستورة كاللؤلؤة المكنونة. لا تهمني نظرات إعجاب فقدتها بغطائي، لأن نظرة رضا من الله عني تغنيني وتكفيني. إحساس رائع أن أنحني على كف أمي الحنون فأقبله وهي راضية عني، وألتفت ودعواتها تخترق الفضاء لتعانق السحاب وتبسط أجنحتها محلقة ومبتهلة لرب السماء فيرتاح قلبي. إحساس رائع أن يكون أبي دائما فخورا بأخلاقي ويثق في تصرفاتي وبحفظي للأمانة ورعايتي للعهد، فأحفظ نفسي فيدير ظهره ويمضي ويتركني وهو مطمئن لأنني عفيفة. إحساس رائع أن تكون لي صحبة صالحة تحلق معي فنرشف من رحيق القرآن معا ونتلذذ بحلاوة الإيمان معا ونمضي على دروب الطاعة معا. إحساس رائع أن أمسح بيدي على رأس اليتيم وأعين بساعد المسكين وأحمل عن الأرامل الهم الثقيل فأكون سعة لهم وقت الضيق وضوءا حنونا في ظلمة الطريق. إحساس رائع أن أحتفظ بكل عبارات الحب الجميلة فأحتويها بقلبي طيورا طاهرة أسيرة حتى يحررها زوج عفيف. إحساس رائع أن أمسح بكفي دمعة ألم وأزرع مكانها لمسة أمل فتشق الابتسامة طريقها بين الدموع فأفرح لأنني أحسنت العمل. إحساس رائع ألا ينزل رأسي سوى لخالقي ولا أنحني إلا في سجودي لربي. إحساس رائع أن أعلم أن موعد الفرح إذا تأخر لا يعني أنه لن يأتي، فكل أمنياتي قيد الانتظار وعند الله لن تضيع أمنياتي. إحساس رائع أن لا أحزن لأنني وحيدة، فالقمر وحيد ورغم وحدته فهو أجمل ما في السماء. إحساس رائع أن أجلس بهدوء وأرفع يدي مبتهلة إلى الله فتأتيني السعادة، فهي كالفراشة لو طاردتها ستهرب مني، لكنني بثقتي بربي ستأتي طوعا وتستكين على أطراف أصابعي. إحساس رائع أن أعلم أن لا شيء يستحق أن أتألم من أجله سوى ذنوبي، فألزم الاستغفار فيفرج الله عني. إحساس رائع أن أفعل شيئا نافعا بيدي وأصابعي، أسبح عليها، أتصدق بها أو أرحم بها وأكتب بها ما يرضي ربي حتى أجد ما يشفع لي إن استنطقت يوم القيامة وحكت بالتفصيل عن حسناتي وأيضا سيئاتي التي ارتكبتها بها. إحساس رائع أن أشعر أنني على طريق الهداية حتى لو أذنبت وقصرت وأسأت وابتعدت، لأنني مهما تعثرت سأصل في النهاية لأنني اخترت الطريق وطلبته بإلحاح في سجودي من إلهي وحبيبي ربي. إحساس رائع لن أجمعه في سطور لأن للطاعات لذة لا توصف وللالتزام سقف أعلى من كلماتي. كوني صحابية، الجزء السابع عشر. ليتني كنت رجلا حتى أركض وماء الوضوء لا يزال على جبهتي والهواء البارد يصافح عنقي، فأتوجه إلى القبلة وأرفع صوتي وأؤذن الله أكبر، الله كم هو جميل. ليتني كنت رجلا حتى أسير مكبرا خمس مرات إلى المسجد القريب من بيتي والذي أراه من نافذة مطبخي، فتكون كل خطوة من خطواتي بحسنة وتمحي عني سيئة وأهرول وقلب يدق، فأفوز بمكان خلف الإمام بالصف الأول وأمط شفتاي وأنا أقول آمين، فأدندن مع الملائكة وأنال الرحمة. ليتني كنت رجلا حتى تنتظرني زوجة طيبة كل يوم أختارها بإرادتي، جميلة أحبها وتكون عصمتها في يدي وتكون ملك يميني فتطيعني، تعد للطعام وتغسل ملابسي وتهتم بشؤون مملكتي وتهيئ لي الهدوء في البيت لأنام بعد عمل طويل، ثم أستيقظ على أدخنة كوب الشاي الساخن فأرشف منه رشفات سريعة باستمتاع وأنا أشاهد التلفاز وهي تجلس بجواري. ألست ملكا؟ ليتني كنت رجلا شابا عفيفا تقيا أغض بصري وأحفظ جوارحي وتظهر الهداية على قسمات وجهي، أسير في الطريق ويحبني أهل الأرض وأصافح الجميع وأنام قرير العين لأن هناك حور عين تتزين لي وما أحلاهن من حور عين. ليتني كنت رجلا حتى أستطيع أن أتوضأ بسهولة ويسر في أي مكان، فلن أخلع حجابا ولن أكشف شعرا لأنني رجل، كم هو سهلا علي إن كنت رجلا. ليتني كنت رجلا حتى أركض على الشاطئ وأضحك بمنطالي الذي سأشمره وأقهقه ولا يلومني أحد، فأقفز في ماء البحر وأسبح وأستمتع، ما أروع إجازة الصيف إن كنت رجلا. ليتني كنت رجلا يناديني الصغار بابا ولي حق عليهم رغم أنني لم أحملهم 9 أشهر ولم أرضعهم ولم أغير لهم الحفاضات ولم أستيقظ من النوم في ليلة باردة لأحتضنهم وأحملهم. ليتني كنت رجلا لأمارس كل أنواع الرياضة التي أحبها وأمتطي جوادا أبيضا وأنطلق وأسافر هنا وهناك. ليتني كنت رجلا حتى لا يسخر مني أحد ويخبرني دائما بأنني ناقصة عقل ودين وأن أكثر أهل النار من جنسي. ليتني كنت رجلا حتى أفتخر أن الأنبياء والرسل رجال وأنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولكن لا أريد أن أكون رجلا لا يعرف كل هذه النعم، وربما ربما لو كنت رجلا كنت سأظلم زوجتي وهددها من آن لآخر بأنني سأتزوج عليها، ربما لو كنت رجلا سأنام وأجلس أمام التلفاز والحاسوب بالساعات ولا أصلي بالمسجد، ربما لو كنت رجلا كنت سأفتن بالنساء فأعكر عيني وأفسد قلبي فأغفل وأهلك، ربما لو كنت رجلا كنت سأكون أبا لا وجود له أو شابا تافها ضائعا لا هدف له أو رجلا خفيا رغم أنه موجود. الحمد لله، الحمد لله أنني امرأة، اللهم لك الحمد، إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل كل هذا. ما زلت أشتاق للمسجد، ما زلت أتمنى أن أؤذن، ما زالت نفسي تشتاق للفوز بالصف الأول في جماعة خلف الإمام لأمط شفتاي وأنا أقول خلفه آمين، فيوافق تأميني صوت الملائكة فتغمرني الرحمة. اللهم لك الحمد. كوني صحابية، الجزء 18، إحساس رائع. الجزء الثاني، أن تهرب من هموم دنياك وتهرول وتتوضأ بأبرد ماء ثم تحتويك سجدة فتهمس دمعتك وتبوح بهمك ويسمع صوتك في السماء فتعرفك الملائكة وتعلم يقينا أن الرحيم يسمعك فينشرح صدرك. إحساس رائع أن تناجيه وحدك. إحساس رائع أن تقف هناك والكل في هيبة ينتظر، السكون يعم المكان وأنت حائر، تتمتم بالدعاء وترجو من الرحمن أن يسترك وتسمع أصواتها وهي تطير من بعيد ويمر بعضها بجوارك فيقشعر بدنك، وفجأة ترفع ذراعك وتفتح يدك وتتلقى صحيفتك بيمينك فتسر نفسك وتبتهج روحك وتسعد بك الملائكة وتناديك بصوتها الرحيم أن تقرأ كتابك. إحساس رائع أن تتوب من ذنب تعرفه، عقلك يعرفه وقلبك يعرفه وبدنك يعرفه، ثم تفاجأ يوم الحساب وقد أرخى حبيبك الرحمن عليك ستره وذكرك به وأنت لا تذكره وقلبت سيئاتك حسنات ومحيت الذكريات. إحساس رائع أن تولد من جديد بتوبة وتعيش خالدا في الجنة. إحساس رائع أن تراجع نفسك وتفتش في حقيبة ذكرياتك عن بصمة من بصماتك وتوقيع دونته على نفس تتألم فتفاجأ أنك فرجت عن هذا وسددت دين هذا

وعاشوا في سبات ونبات وخلفوا صبيانا وبنات وتوتة توتة خلصت الحتوتة حلوة ولا ملتوتة. فتبدأ الصغيرة بأول حلم وتبدأ في تكوين صورة لفارس الأحلام، هل هو القوي أم الوسيم أم قوي الشخصية أم الرومانسي أم المتدين أم الثري أم كل هذا أو البعض من تلك الصفات؟ حارت البنات بين قصص هذا الفارس الشاطر حسن وست الحسن والجمال، عنتر وعبلة، روميو وجولييت، قيس وليلى. لماذا تمحورت الحياة حول هذا الفارس فقط؟ وصارت الفتاة تنتظر وصوله على باب الدار ليركع على ركبه ويرفع قامته على الأخرى ويمد يده ويمسك كفها برفق ليخبرها أنه وصل. للأسف لا تدرك الفتيات أن هذا الفارس وهمي وخيالي إلا بعد فوات الأوان، وللأسف بعضهم تصحبه معها بعد زواجها وتظل تقارن بينه وبين زوجها، فيخسر الأخير دائما المباراة ويشعل فارس الأحلام الوهمي النار في قلبها فيحترق وتغفل عن الواقع ولا ترى الكنز الذي بين يديها لأنها هائمة ومفتونة ومخدوعة. تظن أن الأصلع والرفيع وصاحب الشعر المجعد والهادئ الطيب ليس فارسا للأحلام، وللأسف هناك من ترفض فلانا لأنه لم يحصل على الشهادة الفلانية، وفلانا لأن أنفه كبير، وفلانا لأنه بدين، وفلانا لأنه أسمر، وفلانا لأنه ليس مهندسا، أما هذا فليس طبيب، وهذا فلاح، وهذا لا يرتدي أحدث صيحات الموضة. سبحان الله، سيدنا موسى عليه السلام كان لون بشرته أسود كالأفارقة، ولقمان الحكيم أيضا ليس السواد عيبا. الفارس حقا التقي النقي العفيف الشريف الذي نشأ في عبادة الله وتعطر بماء الوضوء. إن أتاك تأتي قبله الملائكة، وإن تركك يترك خلفه ذكرى طيبة، تشعرين بالنور في وجهه وهو ينظر، وتلمسين محبة الله في ألفاظه، تتناثر التسابيح على شفتيه عندما يتحدث، وفي كل حواراته الشكر والإعجاب والطلب والرجاء والاعتذار والوداع واللقاء، كلها عنده ألفاظ ربانية. إن أتاك فأنت ملكة لأنه يتوجك أميرة في مملكته الخاصة، سيغض طرفه عن كل جمال وينظر فقط إلى عينيك، لم يذق قبلك حلاوة، لهذا فأنت الطعم الوحيد الذي يعرفه. ربما ليس غنيا لكنك أنت الغنية إن كان زوجك، ربما ليس شديد الوسامة في نظرك لكن الله يحب وجهه الذي لم ينظر به إلى معصية. ستعرفينه من كل شيء لأنه حقا فارس. هو من أصحاب يوسف الصديق، ولو مررت يوما بالمسجد ستعرفينه لأنه وتد قائم في المسجد، يترك قلبه هناك ويعود إليه 5 مرات ليشعر أنه لا يزال حيا وأن دقاته ما زالت تسبح، ولأن قلبه هناك أنت ستسكنين قلبه لتساعديه حتى يستمر في السعي إلى هناك، حيث السكينة، حيث ينادى للصلاة. قد يملك الشاب وجها وسيما ولكن قبحته المعصية. لا بد أن نعلم بناتنا كيف تقيم الرجال حتى تستطيع أن تختار في زمن اختلطت فيه المفاهيم، ويبقى فارس الأحلام حلما يأتي بعد الزواج عندما يتحقق في الزواج الصالح أيا كان شكله. لقد أصبح الزواج صفقة، وتفنن البعض في ابتكار طريقة جديدة لجلد كل شاب يطلب العفاف، تارة بغلاء المهور وتارة بالتصميم على إقامة حفلات الزواج في أماكن لو تأملنا قليلا لتأكدنا أنها لا تخلو من وجود بار للخمور وزمرة من العصاق. سنكره تلك الفنادق اللامعة لأنها موطن يعصى الله عز وجل فيه، ولا أدري لماذا كل هذا التكالب عليها، وتارة بمطالب مادية. لو ظل هذا الأجير أقصد العريس يجمع ويطرح كل ما يملك بالإضافة إلى ثمن ملابسه لن يحصل على هذا المبلغ المطلوب لقاء إطلاق سراح الرهينة أقصد العروس. وللأسف يظن البعض أن مكانة الزوجة في قلب زوجها تقاس بمدى تعبه في الحصول عليها، وأن السهل واليسير زواجها والقليل مهرها ستكون رخيصة. ترى كم ثمنك أختي؟ ما القيمة التي تقبلين بها لقاء لقب زوجة صالحة؟ وبكم تشتري زوجة صالحة أخي الكريم؟ للزواج معنى عميق، فهو رفقة العمر وصحبة الدرب. ربما يطول الطريق، فالزواج ليس فستانا أبيض فقط وليس فارسا للأحلام فقط، هو شركة ورحلة لا بد من الاتفاق لتكون موفقة، لا مكان فيها لتبادل الأدوار، ولن تقوم إلا بالتفاهم. الأسهم الأعلى لأكثرهما صبراً واحتواءً للطرف الآخر لأنه يحبه. ربما هو تماماً كتلك اللعبة التي كنا نلعبها ونحن صغار، عندما كنت تمسك بيدي صديقك ويقبضه على كفيك وتبدأ معه في الدوران والدوران. ربما يختل التوازن أحياناً، تكاد أن تقع فيشدك، وفي الدورة التي تليها تكون أنت الأقوى فتشده عندما يقترب من السقوط. لو تركت يده لن يتركك، لأنه يقبض بقوة على كفك المفتوحة فيدفعك للإمساك به مرة أخرى. لهذا لا تلعب هذه اللعبة إلا مع صديق صدوق، لأنك لا تتحمل مقلبا سخيفا منه، وربما يوجعك السقوط على الأرض فتشقى إلى الأبد، لكنها تبقى لعبة. أما الزواج فلا يصح بأي حال من الأحوال أن يكون لعبة، ليس لعبة. هناك من الأشياء ما لا يشترى فتذكروه، وتنازلوا في المقابل عما يحتاج للكثير من المال ليشترى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وغيره. كوني صحابية. الجزء 23. أوراق الورد. سأنثر أوراق وردات حياتي بين السطور، ربما حنينا لتلك الذكريات، وربما لأنني أعلم يقينا أن كل واحدة منكن ستمر بمثلها يوما ما. كنت أرتدي قميصي الأبيض وطرحتي البيضاء، ولازلت أذكر تنورتي الزرقاء. إنها مدرستي. كنا ننتظر بداية العام الدراسي بلهفة. رائحة أوراق الكتب الجديدة، تجليد الكراريس، الحذاء الجديد الأسود، تلك الأقلام الجديدة التي نتخيرها بعناية ونحن نشتريها وكأنها هي التي ستمنحنا المعرفة. لن أنسى أبدا صوت خطواتها، تيك تيك تيك. إنها معلمتي الحبيبة، أبلمنا أو نسمنا كما تحب بعض صديقاتي أن تناديها. كانت تدرسنا اللغة العربية، وبين درس وآخر كان لابد من تلميح وبالتأكيد نصيحة. لن أنسى أبدا فستانها الأخضر الجميل، وفعلا هو كان جميلا عليها، وأظنها كانت تعلم ذلك لأنها كانت تعتني بكل شيء عندما ترتديه، حتى العطر. عطرا قويا يداعب أنفي وهي تمر من بين الصفوف قارئة لفقرة من الدرس أو مترقبة مني لتسألني فأجيب. أحببتها كثيرا، ومن هيبة في قلوبنا واحتراما لها في صدورنا لم نتمكن في مواجهتها بشيء بسيط جدا. هي لا تطبق نصائحها، فهي تنهانا عن ارتداء الملابس الضيقة ووضع مساحيق التجميل، وتخبرنا أن هذا حرام وهذا لا يجوز، وهي تضع العطر وتدخل علينا متأنقة بفستان ضيق يبرز مفاتن الجسد، حتى أتت لحظة أظنها لن تنساها أبدا، حين سألت تلميذاتها ما رأيكن فيه، وأظنها كانت تنتظر مدحا، فقامت فتاة جريئة وأخبرتها بالحقيقة: أنت لا تطبقين ما تنصحين به. وبين شهقات البنات ونظرات التعجب من بعضهن وبعض همسات وضحكات مكتومة، مرت لحظات ودق الجرس وانتهت الحصة، ومرت أيام وكانت المفاجأة. وصلت الرسالة، ولقنتنا معلمتي أهم درس شرحته في حياتها. فهي لم تغضب ولم تعنف الفتاة، ولم تتكبر أن تكون هي من تتعلم منا. فبعد أيام أتتنا بهيئة جديدة. ارتدت معلمتي حجابا طويلا وملابس فضفاضة، وودعت مساحيق التجميل وزجاجة العطر عند خروجها من البيت، ويبدو أن هناك من كان يترقب تلك اللحظة. فقد دق باب بيتها شاب صالح وخطبت له، وفرحنا جميعا. لن أنسى أبدا تلك الأيام. عفا معلمتي، لم ينتهي الدرس بعد، فما زال شرحك مستمرا. كوني صحابية. الجزء 24. سوق السعادة. تساءلت للحظات: ما معنى السعادة؟ ما مذاقها يا ترى؟ وهل أنا وصلت إليها؟ وأين أبحث عنها؟ يا ترى بكم كيلو السعادة؟ وأين هو السوق لأشتريها؟ أتعلمون؟ قفزت إلى ذهني صور كثيرة كلها لأشخاص على وجوههم ابتسامة. قمة السعادة لطفل: قطعة من الشوكولاتة الفاخرة. قمة السعادة لعجوز: أن يخبرها أحد ما بعد أن يتذوق طعامها: الله تسلم إيدك، أكلك مضبوط وآخر حلاوة. قمة السعادة لفتاة في السادسة من عمرها، فستان واسع تدور وتدور ليدور معها أمام صديقاتها. قمة السعادة لغلام في العاشرة أن يحرز فريقه المفضل هدفا في مباراة ساخنة. قمة السعادة لابن طيب أن ينجح ابنه بتفوق في الثانوية العامة وأن يصبح أطول منه وربما أقوى منه وبالتأكيد أغنى منه وأذكى كثيرا. قمة السعادة لأم جميلة أن يطرق باب بيتها عريس وسيم وصالح يخطب ابنتها وتراها بالفستان الأبيض. قمة السعادة لكل فتاة على وجه الأرض أن تكون عروسا حلوة بفستان أبيض. قمة السعادة لعروسا جديدة أن تعرف أنها حامل في شهرها الأول. قمة السعادة لشاب طموح هو أن يحقق إنجازا في عمله. قمة السعادة لكل محب أن يتزوج بحبيبه. وهناك في زوايا أخرى على هامش الحياة وفي مكان ما، قمة السعادة لشاب فقير أن يجد ركنا دافئا في حديقة ليختبئ ويبيت ليلته لأنه لا يملك بيتا. قمة السعادة لأم تعمل خادمة في البيوت أن تكتشف ربة البيت أن بنطال ابنها تمزق لتخلعه عنه وتعطيه لها ليفرح ابنها. قمة السعادة لفراش أو عامل في مطعم بقشيش محترم من شخص طيب يحن عليه، فربما يتمكن من شراء نصف كيلو من اللحم ليطعم أولاده. قمة السعادة لطفل من أطفال الشوارع أن يقوم صاحب محل الحلويات بالعطف عليه وإعطائه قطعة الكعك التي قضى ساعات طويلة في تأملها وهو يلصق أنفه الصغير بزجاج المحل الفاخر. قمة السعادة لفتاة بسيطة أن يكرمها الله وتجد ظل رجل تحتمي به وتلوذ إليه بدلا من تلطمها بين وظيفة وأخرى تهان فيها مقابل جنيهات لا تسمن ولا تغني من جوع. قمة السعادة لمريض أن ينظر الطبيب إلى الأشعة أو نتائج التحاليل ويبتسم ويقول له أنت سليم ويتم استبعاد إصابته بمرض خطير. الحقيقة أننا مغمورون في نعم ولا نراها إلا عندما نفقدها. الحمد لله على نعم تسكننا ونجهلها. كن سعيدا ودعك من الدنيا، افرح بنصيبك وما معك وما عندك، وقل يا رب أرضني. السعادة موجودة وسوقها كبير وهي بالمجان، لكننا ضللنا الطريق. كوني صحابية، الجزء 25. هناك وهناك. هناك من لا يتكلم كثيرا ولكنه إن تكلم كلامه حلو لا ينسى، وهناك من يتكلم كثيرا وكل كلامه ثرثرات تنسى، وهناك من لا يظهر كثيرا لكنه حاضر لا ينسى، وهناك من هو حاضر كل يوم لكنه إن التفت ينسى، وهناك من لا يفعل إلا القليل لكن أفعاله لا تنسى، وهناك من يفعل الكثير فيمن ويخبر أفعاله فتنسى، وهناك من لا يخطئ كثيرا لكن أخطاءه مؤلمة آلامها لا تنسى، وهناك من يخطئ كثيرا لكننا نسامحه لأن أفضاله لا تنسى. كلها مساحات في القلب، والقليل فقط يحتل مساحة لا تنسى. وما تزال تغربل لنا الأيام ومن نعرفه، فيسقط البعض من أعيننا ويتبخر البعض هربا منا، وننفخ البعض في الهواء نفورا منهم، والبعض يقترب عندما نمدحه ويبتعد عندما ننصحه. وهناك من يحبنا لأننا نوافقه، والبعض يكرهنا لأننا نخالفه. نخطئ فنسمح للبعض أن يقترب أكثر من اللازم فينسى الاحترام ويتخطى الخطوط الحمراء فيفقد مكانته، ونخطئ عندما لا نلاحظ روعة البعض فنفقد مكانتنا لديهم. البعض يحذف فارق العمر ويظن نفسه الأعقل فيتبجح، والبعض نحذف فارق العمر احتراما لعقله فينجح. نصادق أنفسنا في صدور الآخرين عندما نرى مودتهم لأرواحنا، ويموت البعض فيترك فراغا مؤلما محفورا في قلوبنا النابضة لهم بالدعاء، ويعيش البعض بيننا وهو في الحقيقة فراغ نظنه لوهلة إنسان ونتحقق فلا تظهر له ملامح، ويتسلل البعض إلى قلوبنا فيتمكنون ونظل نبحث عنهم وهم لا يشعرون. نبتسم إذا فرحوا ونبكي إذا فزعوا، ونشتاق لهم إن غابوا وندعو لهم إن احتاجوا. الأفضل أن نكون بعيدا عن كل الآخرين، نعم، الأفضل أن نطير، وربما نغرد معا في سرب واحد تحت ظل عرش الواحد. غربي لي يا أيام وأسقطيهم، وحتى إن سقطوا سأحب فيهم قربهم لله. اللهم ارزقني من حبي لك من يحبني فيك. كوني صحابية، الجزء 26، أحلام مؤجلة. لكل فتاة حلم، ولكل حلم مميزاته. تختلف الطبائع وتتنوع الشخصيات، ويبقى حلم واحد مشترك لكل الفتيات، الزواج. أحياناً يكون حلمها الوحيد، لهذا هي تتعب لو تأخر، وأحياناً تكون هي على قدر من الذكاء فترتب أحلامها وتنجز وترتفع إلى مكانة تحقق فيها ذاتها فلا تشعر أنه تأخر. ولأن لحياتنا ظروفا مختلفة تتقلب من مجتمع لآخر وتتفاوت من طبقة إلى أخرى، تغير سن الزواج. فهناك مجتمعات تتزوج فيها الفتيات مبكرا، ولهذا أصبح سن العنوسة قبل 20. وهناك مجتمعات وخاصة المجتمعات المثقفة يرتفع فيها سن الزواج بسبب إصرار الفتاة أو أهلها على إتمام الدراسة، ولهذا أصبح سن العنوسة التي يزعمونها عند 30. حكموا على مستقبلها بالإعدام شنقا إن تخطتها بعام أو اثنين. هددوها ودفعوها لتقبل الزواج من أي شخص يطرق باب قصرها، كسروا تاجها وتبعثرت اللآلئ، أزاحوها من فوق كرسي العرش، سرقوا منها ابتسامتها وأطفأوا بريق عينيها. في محكمة شهودها أفراد مجتمع لا يعرف عن عالمها الخاص أي شيء، لا يعرفون أنها مثقفة أحيانا، قوية كثيرا، نشيطة وناجحة، عندما تحدد من البداية أن الزواج ليس حلمها الوحيد ولكنه ضمن مجموعة من الأحلام الجميلة. تلك هي الأميرة، سيأتي بإذن الله رزقك في موعده، زوج صالح تقر له عينك، فلا تؤخريه وخذي بالأسباب. أحيانا قد تكونين أنت جزءا من السبب في تأخر زواجك يا أميرتي، عندما تتعللين بعيوب تافهة لرفض شخص على دين وخلق أكثر من مرة لمجرد أن مواصفات فتى الأحلام لم تتوفر بعد. وأحيانا عندما لا تكونين على قدر كاف من النضج والاتزان ليلاحظ الآخرون أنك أصبحت الآن عروسا تصلح للزواج. كثيرا ما أتألم وأنا أرى فتيات يتصرفن بطريقة بعيدة عن الرزانة أمام الناس، رغم أنهن في سن لا يتناسب مع تلك التصرفات. الهدوء والعقل والتسلح بالحجاب والدين هم جنودك حتى ييسر الله لك زوجا صالحا يليق بك. نعم، لا بد أن يليق بك لأنك أميرة. أحيانا يتسبب أهلك في تأخر زواجك بالطلبات الكثيرة والمبالغ فيها. لماذا لا يتوقف العم والخال وزوجتاهما عن التدخل في الأمور المادية التي لا تعنيهم؟ لماذا تعطين أذنك لابنة عمك وجارتك وزميلتك فتعكرين الصفو زيجة يسيرة سهلة اقترب موعد ميلادها؟ لماذا لا يتوقفون مع كلمات الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولا تتعللي أبدا بمستوى جمالك، أنت جميلة لأنك من صنع الله. إن الجمال متفاوت ويختلف من شخص لآخر، وما يعجبك لا يعجبني، وما يعجبني ربما لا يعجبك بتاتا، وربما نتفق على جمال فتاة وتأتي ثالثة تراها قبيحة، والعكس صحيح. كما أن الجمال داخلي وينبع من الروح المستقرة التي تتمتع بسلام داخلي ورضا وقناعة بما قسمه الله تعالى. فلتفتشي في ذاتك وتفتحي قلبك وصدرك. الجمال نبتة رائعة تحتاج للري والعناية المستمرة. أنت جميلة صدقيني، وعندما تثقين في نفسك ستتغير هيئتك وتتبدل تصرفاتك، وسيثق بك الآخرون، وسيرى الناس جمال وجهك وجمال نفسك. واحترسي لأنهم ينظرون إليك، نعم كل الناس، ولأنك منبر متحرك يعلن عن الإسلام لا بد أن تنتبهي. الأخت والأم والخالة والعمة تبحث دوما عن عروس لقريبها الشاب. لا بد من الوقوف مع النفس وإصلاح الهيئة والاهتمام بالمنظر والشكل. رتبي نفسك وحياتك ونظمي وجباتك، وإياك والإهمال. من يحب أن ينظر لفتاة يداها غير نظيفة؟ من يحب أن يقترب من فتاة رائحة عرقها نفاذة؟ من يحب أن يتعامل مع فتاة ثيابها غير مرتبة بل ومنفرة؟ من يحب أن يلقي السلام على فتاة عابسة الوجه ليلا ونهارا؟ أنا لا أقول تبرجي، ولا أقول خضعي في القول، ولا أقول تعطري بالعطر ومري بالقوم، ولا أقول تنمصي وتلوني، ولكن كوني نظيفة ومحترمة وبشوشة. وقبل أن تكوني جميلة المظهر، احرصي على جمال الجوهر وصفاء النفس. فالكل يكره الحقد والحقودة، والكل ينبذ ذات اللسان اللاذع. وتذكري أنك بتعففك عن الجدال والرد أنك تفعلين هذا لله تعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأخيرا، الزواج ليس النهاية بل هو البداية. الزواج مسؤولية والشركة تبدأ بقبولك له وقبوله لك. الزواج طاعة، وما يأتي بعده بإذن الله تعالى لابد أن يكون طاعة. لا تجعليه فقط هدفا رمزيا، بل اجعليه هدفا متفرعا ومتشعبا لتبني مع زوجك بيتا مسلما تقيا. لا تظني أنه صندوقا ممتلئ بالأحلام الوردية، ولا أقول لك أنه ليس ورديا، ولكن تأكدي أن لكل مرحلة جمالها ولكل خطوة نجاحاتها. اسألي الله في سجودك أن يرزقك زوجا صالحا تقيا يقربك إلى الله. وعندما يتأخر وقتي يا مليكتي فأنت في مهمة، ربما يسرك الله لشيء آخر، ربما هيأك الله وفرغك لمهمة أخرى. بر بوالدة ربما ستبقى وحيدة إن تزوجت الآن وستتعذب، وبرك بها سيدخلك الجنة. وقت إضافي لتحفظي القرآن وترتلينه وتجودينه، بل وتحفظينه لأخريات. عمل أنت ناجحة فيه وتحققين شيئا جديدا نافعا للإسلام. مجهود عملي لمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين، بل وعيادة المرضى لو تزوجت ما تفرغت له. كم من فتاة تأخر زواجها حتى نبت الشيب في رأسها، وإذا بالزوج الصالح يسعى إليها دون جهد منها. كم من فتاة تزوجت بفارس أحلام لامع وسيم، وارتدت أبهى الحلل وأغلى وأثمن الحلي والذهب، ثم انتهى بها الحال مطلقة مذبوحة حزينة. كم من فتاة هي أمامنا متزوجة وسعيدة، وهي في الحقيقة مسجونة وربما تتمنى ما أنت فيه. ولا أقصد هنا إلا كلمة واحدة، لطف الله الخفي. فربما تأخر زواجك أو عدم حدوثه نعمة كبيرة أنت مغمورة فيها. ولو اطلعنا على الغيب لاخترنا الواقع، فلنرضى بما قسمه الله تعالى لنا ولا نتأفف. تعلمي الصبر وتذكري أن الدنيا فانية والجنة باقية. أسأل الله أن يسعدكن في الدنيا وفي الآخرة. كوني صحابية، الجزء 27. أنت جميل جدا. أتألم كثيرا عندما أرى شخصا ما، أو أسمع عن شخص ما، أو أقرأ كلاما لشخص ما تنتابه مشاعر اليأس والضيق، لأنه ببساطة نحيف جدا، أو ضعيف البنية، أو ربما فتاة سمراء، أو شاب ذو أنف كبير، أو فتاة لطيفة لكنها ليست صارخة الجمال. وربما ينطوي على نفسه ويتخفى عن الأنظار، أو ينسحب من مساحات الود التي يبسطها له الناس لأنه حزين. مهلا أخي، مهلا أختي، مهلا أبنائي. أحقا لا يعجبك أنك سليم معافى صحيح وفي أحسن تقويم، تسير على قدميك وتستخدم يديك وترى بعينيك وتسمع بأذنيك؟ هل تظن أن الناس تركت كل شيء في العالم وركزت على أنفك؟ هل تظنين أختي أن العيون كلها تنظر إلى لون بشرتك ولا تلتفت إلى ما يغرفه لسانك؟ هل تظنين أن البيضاء فازت بوسام التميز لأنها بيضاء؟ هل ملكات الجمال هن فقط المحبوبات السعيدات؟ لا والله، فنحن نلتقي كل يوم بالعديد من الشخصيات النورانية، نحبهم بشدة رغم أنهم قصار ربما، أو أصحاب بشرة داكنة جدا ربما، بل ونتعجب من تألق شخص ما ونجاحه وارتقائه رغم أنه لا يملك من الوسامة ما يؤهله لذلك. وتمصمص النساء الشفات عندما يرون رجلا وسيما تزوج من امرأة أقل منه في مستوى الجمال. وربما لو بحثوا عن السبب لعرفوا يقينا معنى الجمال الحقيقي داخل هذه المرأة، والذي رآه الزوج في كيانها كله من الداخل قبل الخارج، من نفسها وأنفاسها قبل تقاسيم وجهها، وليس فقط كما يبحث البعض عن وجه جميل. في الحقيقة هذا شعور ينتاب بالذات من هم في سن المراهقة، لأنهم يغفلون عن اكتشاف أنفسهم من الداخل، وفقط يكتفون بتفحص صورتهم في المرآة، ويحتاجون لمن يأخذ بأيديهم وينبههم ليتجهوا لبناء أنفسهم من الداخل. نحتاج لثقافة وعلم وحوار ومعلومات وطريقة نتعامل بها مع الناس بالحسنى. لن أسميها إتيكيت، بل سأسميها أخلاق حميدة. أحياناً لا ينجح الجمال ولا الوسامة وحدهما في التعامل مع الناس ولا يجلب السعادة، فالجمال يقبح بالجهل وبالفظاظة وأيضاً بالمعصية، تماماً كما ينصرف الناس عن قطعة الحلوى لأن الذباب وقف عليها أو لأن هناك شخصاً أفسدها بيديه. ما أسوأ أن تشعر بالمرارة بعد أن تضع قطعة الحلوى في فمك، والمصيبة أن تعجبك ألوان قطعة الحلوى الحمراء والبيضاء والصفراء وتكتشف في النهاية أنها مصنوعة من ملح وتراب وألوان خادعة فقط. الإنسان ليس صورة فقط، إنما هو كتلة من المشاعر والقيم والمبادئ والثقافة والتصرفات، وقبل كل هذا تقوى الله في السر والعلن. الدين يا أحبتي في الله، الإيمان يا أحباب الله، رقة القلب يا عباد الرحمن، تتفاعل كلها مع بعضها ولا تظهر أبدا بوسامتها إلا على وجه طيب، وتأكدوا أنها ستأبى الظهور على وجه فتاة صارخة الجمال أو وجه شاب مفتول العضلات طالما ارتبط كلاهما بمعصية، فكم من وجه وسيم قبحته المعصية. حتى الألوان لن تخفي القبح وسوء الخلق، أحمر الشفايف لن يلون الكلمات ولن يجمل شفاها لا تعرف إلا الكذب، أحمر خدود لن يكون بحلاوة حمرة الخجل، عيون كحيلة لا والله ما رأيت أجمل من عين تكحلت بغض البصر، أغلال عطور لن تكون أثمن من السيرة العطرة لفتاة تقية. يظنون أن التجمل وارتداء أحدث الأزياء ومعرفة أسماء الماركات العالمية هو التحضر، يذبح الحياء برموش الفتيات وتتقلص نظرات الرحمة وتبهت حمرة الخدود ويصبح التبجح شجاعة. أليس غريبا؟ صارت المرأة المتلونة التي تبرز أجمل مفاتنها سيدة مجتمع راقية، وتحولت العفيفة التي تتستر إلى امرأة متأخرة وغير متحضرة، حتى لو تحدثت بالمنطق والعلم والحجة لا ينظرون إلا لوجهها ليبحثوا فيه عن أحمر شفايف. عزيزتي لا تتعبي نفسك، كل مساحيق الدنيا باختلاف أنواعها وجودتها لا يمكن أن تضيء وجها أطفأته المعصية. هيا فتش عن الجمال في نفسك، وأنت أيضا فتش في صدرك وابحث عن الجمال في داخلك، وأشعل سراج الإيمان بين أضلعك، واحمل حب الله في قلبك إنما ذهبت، قل لا إله إلا الله، يا رب اغفر لي وقربني إليك، يا رب انظر لي نظرة الرضا الآن. هيا أرأيت؟ أظن الجمال تحرك في داخلك. لتنعم بالسلام الداخلي ولتسعد بالرضا، تنفس مع التوحيد واستنشق عبير القرآن. أرأيت كم أنت وسيم الآن؟ هل تشعرين الآن أنك ملكة جمال حبيبتي في الله؟ نعم أنت وسيم وأنت جميلة لأنك لكما يحب الله. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا وخشيتك أخوف الأشياء عندنا، وأحبنا يا ربنا. كوني صحابية، الجزء 28. أيها البحر شكرا لك. أحيانا تحب من أمامك بدرجة مؤلمة، تحاصره، تخنقه، تغرس فيه مسمارا حتى لا يتحرك بعيدا عنك، ربما تجبره أن يظهر لك هذا الحب ويحاول فيفشل. أحيانا تكون زوجا، وأحيانا أبا، وأحيانا زوجة، وكثيرا خاطبا محبا لخطيبته، وأحياناً ولداً يطالب والديه بما لا يطيقانه. لماذا نقوم بجرح الآخرين؟ ولماذا يجرحنا الآخرون؟ لو توقفنا قليلاً قبل كل كلمة جارحة أو موقف جارح لما تسببنا في الكثير من الأذى. لو تمهلنا قليلاً ما خسرنا ما خسرناه. لو أحببنا أنفسنا لن نجرح أبداً الآخرين، لأننا سنكتفي بالرضا النفسي وأبداً لن نشعر بالإهانة من أحد، لأننا بكل بساطة في حالة رائعة من الرضا والسلام النفسي. من فضلك تمهل قليلاً قبل أن تجرح من حولك. دعنا نتفهم معا كيف نحب الآخرين دون أن نقيدهم. الحب تفاعل، والسماحة وعطاء أكثر منه أخذ وانتفاع. كونوا إن أحببتم كالشمس، عندما يقترب منك من يحبك ينال الدفء والطمأنينة. من الممكن أن تكون كالبحر، واسع صاف، خيرك كثير ومليء بالمفاجآت. تستطيع أن تحمل شيئا ضخما كسفينة محملة بالبضائع، أو أن تحتوي كائنا صغيرا كسمكة صغيرة. رغم ملوحتك يحبك الجميع، حتى رائحتك وصوت أمواجك الغاضبة وهي تلطم الصخور تبعث الطمأنينة في النفس، لأنك كبير بقدر يكفي لاحتواء الجميع. إن رموا فيك القاذورات تلقيها برفق على الشاطئ، وأحيانا تتقبل كل هذا بكرم عندما تلقي عليهم وردة. الكلمة الطيبة وردة، الكلمة الطيبة صدقة. لا تبخل بها أيها المسلم التقي، النقي بعطائك. باختصار، كن كما تحب أن يكون لك من تحبه، وليقول لك الجميع أيها البحر شكرا لك. كوني صحابية، الجزء 29، الزواج والمسطرة. يظن البعض أن هناك شخصيات مثالية ورائعة ومتدينة لا يوجد فيها ما يحيد عن خط المسطرة، هي تريده شابا رائعا أشد منها التزاما، يأخذ بيدها للجنة، لا يخطئ أبدا، يغض بصره ولا يذنب، طوال النهار يرتل القرآن، وطوال الليل قائم يصلي، وفي نفس الوقت يعمل وينجح وينفق عليها بسخاء. هو يريدها أشد منها تدينا، يتقلب في فراشه ليلا فيراها قائمة تصلي، لا تغضب لا تحزن، وفي نفس الوقت جميلة الجميلات، حافظة للقرآن، دارسة للعلم الشرعي، وتسقيه للأبناء بالملعقة. لابد أن تكون هكذا لأنها هي التي ستربي. مهلا، لماذا تنتظر أن يأخذ بيدك أحد ما؟ لماذا لا تتحمل أنت المسؤولية؟ قم بنفسك. التدين والالتزام والقرب من الله لا يقاس بالمسطرة، ولا يوجد شخص مثالي 100%. نحن لسنا أناسا آليين مبرمجين على الطاعة لنكررها بانتظام. الخشوع ليس له زر تضغط عليه فتشعر به، وحلاوة الإيمان لا تحفظ في علب. لا ترفع سقف التطلعات إلى عنان السماء، ولا تبالغ في مواصفات فارس الأحلام وفتاة الحلم الجميل. تقبلوا من الآن أن من سترتبطون به سيخطئ ربما أو يقصر أحيانا، سيستيقظ مرة بالمرات بعد وقت الفجر، فلا تنهاري، وهي ستتعب من خدمتك وخدمة أولادكما، وربما تترك قراءة وردها أحيانا، فلا تصدم فيها. هناك أشياء أساسية تمسك بها، حاور من أمامك لتعرفه كإنسان وليس كملاك، اطرح حلولك بين يديه وتأمل رد فعله واستمع له، تجاوز عن بعض المقاييس البسيطة طالما أن معظمه حسن، ابحثوا عن الأخلاق وخذوا الطباع في الاعتبار. أحيانا يصطدم الطبع السيء بقواعد الالتزام التي تبحث عنها، فتجد زوجة مثقفة علميا وشرعيا ربما، لكنها عنيدة وصوتها عال، وفي كل نقاش تقف ندا لزوجها ولا تحترمه فيكره الحديث معها رغم أنها ذكية جدا. بيتهما غير ساكن، فكيف سيسكن الصغار؟ وتجد أخرى لا تحفظ إلا الفاتحة وقصار الصور، لكنها تجيد الإنصات لزوجها وتريحه وتشعره أنه أميرها الوحيد، فتعم السكينة ويهدو البيت، ويتهيأ الصغار لاستقبال أصول التربية منهما ومن المجتمع والمسجد، لأنهم ببساطة في عش هادئ. وأحيانا يكون الزوج فظا غليظا، أو يستخف برأي زوجته، أو يضربها رغم أنه أمام الجميع رائع ومتدين ويصلي، وتجد غيره ليس فقيها لكنه رحيم يحسن لزوجته. التقييم ليس بالمسطرة، خذ من أمامك بكل ما فيه، واعلم أنه بشر مثلك، وكما أنك لست دائما مثاليا وتخطئ وتقصر وتذنب، لا تطالبه بالمثالية، ولا تطيل البحث عن نماذج خيالية لم تولد بعد، ولا تقع في الفخ فتحكم فقط بالمظاهر فتصطدمون بالواقع وتتألمون. نحن لا نعرف من منا سبق الآخر بهمته، ومن منا أخلص في آية واحدة فسبق الجميع. أسأل الله أن يرزق كل منكم بنصف آخر تقر عينه به في الدارين. كوني صحابية، الجزء 30، غروب الخواطر. تضيق أحيانا فنظن أن كل النور هرب من حولنا ومن أنفسنا ومن الشقوق الساكنة على جدران بيوتنا القديمة التي اعتقتها قطرات المطر في وطني، وكل وطن من الأوطان التي تسكن فؤادي، وتغادر خطواتنا بخنوع ذرات التراب الساكنة تحت أقدامنا والتي تثاقلت من فرط الركض خلف بقايا الأمل. نصاب أحيانا بغيبوبة من كثرة طرق الأيام على رؤوسنا، فتنهار الأفكار وتتشابك الخواطر وتلتصق الذكريات وتتمزق الصور، وتبتل أحيانا بالدموع وأحيانا بالدماء، لا أدري كيف تجاهد تلك الأم العبرات، كيف تحدثنا عن قطعة منها غابت، وكيف ما زالت تسير على مساحات الأمل الممدودة، ومن أين انسكبت على قلبها السكينة. يبرق في عينيها الحنان كبريق اللجين، ويرق صوتها وهي تناديه وهي تحكيه وتهديده وهي تنعيه، ثم تحلق في أوجاعها عندما نغيب عنها، وتتقرح عينها شوقا لحضنه ولرائحته ولرنة صوته المكتوم على صدرها وهي ترقيه، وننساها. يا لنا من قسات، ويا لها من أيام قاسية. ويأتي الصباح فأنسى كل شيء، أبحث عن بقعة نور فلا أجدها إلا عندما أذكره سبحانه. يا رجائي يا الله، أهيم شوقا لرحمة تنتشلني من غفلتي قبل أن أغرق في غيبوبة التسويف. أشتاق لصفحة جديدة من الحياة، بيضاء كالثلج، نقية كماء المطر الطاهر لم تلوثها أنفاس البشر. أطرافي تشتاق للصلاة، خذني إليك وخذنا إليك. ما زلت أتعثر، وما زالت قدماي تشكوني لنفسي من تقصيري، وما زلت أتهيب صعود جبال الصبر بحثا عن كهوف الطاعة الزكية، وما زلت أتوه من اختلاف العلامات وشعث المسافات. أتخبط في ظلمة الليالي ويلفني الشوق للجنة، فأتوشح بحسن ظني بك وأهدهد قلبي الخائف بشريات كتابك. أشتاق لسماع أنفاس السحر الخاشعة وصوت أصحاب الفجر وهم يسيرون في ظلمات الليالي بأمان، وعلى جبينهم يحن ضوء القمر. أشتاق لرؤية الفراشات المتوشحات بالطهر تطيرن بأمان وعزة فوق الرؤوس متسترات في ثبات، وبعد غروب خواطري تشرق الشمس بكل ما فيها من عزة وجمال فتبهرني، ترتفع فوق كل شيء، لا تلتفت، لا تتعثر ولا تعتذر، ولا تتحجج بالظلمات السابقة، ولا تعيقها السحابات العكرة، ولا تخنقها زخات المطر، تقوم بدورها ولا تكف عن العطاء والعمل. أي عزيمة تلك وأي أمل؟ ألا تتعبين من هذا العطاء المستمر يا صاحبة الجلالة؟ سبحان من وهبك كل هذا الحب، وأغدق عليك من رحمته، وجعلك مشرقة بحلة من النور الشاهق، تشرب الأعناق لتنعم بنوره كل يوم، سبحانه. اغتسلوا من الأنين، واهتفوا بالدعاء، وتمتموا بالرجاء، وعودوا لصلاتكم، وأصلحوا أنفسكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وكونوا هناك على أطراف ظلمة الماضي، وراقبوه وهو يتقلص ويهرب من الثقوب، وافرحوا فالشمس الجميلة ستشرق بفضله غدا ويغمرنا الأمل. كوني صحابية، الجزء 31، الخاتمة. حبيبتي في الله، تعودنا أن نراجع ما نكتبه فنجد أخطاء كثيرة، وربما لا تعجبنا الفكرة فنمحو كلمات ونمزق أوراقا ونحاول مرة أخرى، وأحيانا نمر فوق الخطأ فنشطب عليه وتظل العلامة فنتذكر ولا نكرر نفس الخطأ، ولكن عندما ننهي فقرة لابد أن نضع في نهايتها نقطة ونعود ونبدأ من جديد من أول السطر. بداية جديدة ومساحة أوسع وفرصة أخرى أفضل، ولكن متى نضع النقطة؟ ومن أي سطر سنبدأ؟ وهكذا حياتنا، مجموعة من الأحداث والكثير من الأفعال والمواقف والأشخاص. هناك المفسدون لابد أن نمحوهم تماما ونزيلهم من طريقنا، فكل صديق سوء لابد أن نرحل عنه قبل أن يفسد ما نحاول أن نصلحه، وكل ذنب أذنبناه لابد أن نتطهر منه حتى لا يهدم النفس المطمئنة التي نسعى إليها، ولنضع نقطة. وهناك الحاقدون فلنضعهم بين قوسين، نتجاهلهم ونبتعد عنهم ونعاملهم كجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، ولا نتأمل فيهم ونراقبهم حتى لا ننشغل بهم عما هو أهم. وهناك الرائعون الذين أضافوا إلينا لمسة ساحرة في كل لحظة تواصلنا معهم، فلنبحث عنهم ونخط تحتهم خطا أحمر. وهناك الأصفياء الأنقياء الطاهرون، من أحبونا بصدق في الله ولله، إن وجدونا على خير شجعونا، وإن أخطأنا نصحونا، وإن سقطنا حملونا، وإن أسأنا تحملونا، نرى وجوههم فنذكر الله وكأنهم تسبيحة، نتركهم فيلاحقونا بالدعاء، اللقاء بهم يزيد الإيمان ويرفع الهمة، والغياب عنهم يشعرنا بغربة فنجد وجعا خفيفا في الصدر لا يخلو من لذة، لأنه وجع الشوق إلى الأحباب في الله وصحبة الخير. أولئك لا تكفيهم الخطوط ولن تعبر عنهم الكلمات، فلنضعهم في إطار خاص ونخصص لهم بطاقة حب ونحملهم في ركن قريب تحتويه قلوبنا وتحفظه أفئدتنا، ولا بد أن نحرر لهم من آن لآخر فراشات الدعاء، فتصوب أجنحتها نحو السماء بصدق، فتعرف الطريق وتحلق محملة بالحب والرجاء لرب كريم، وتستجاب الدعوات أن يجمعنا الله بهم في أعلى الجنات. مزقوا الأوراق واشطبوا على الأخطاء، وضعوا نهاية لكل الذنوب ولملموها من هنا وهناك، فالله من كرمه منحنا فرصة عظيمة لبداية جديدة، عندما أصبحت كل سيئة نتوب عنها تقلب لحسنة، فتنقلب برحمته صفحاتنا إلى مساحات بيضاء، ولنبدأ من جديد نقطة ومن أول السطر، ولتبحث كل واحد منكنا عن صحبة خير تعينها على الخير وطاعة الله، صحبة كحبات اللؤلؤ البيضاء النقية تجتمع دائما معا لتكون عقدا ثمينا غاليا لا يباع ولا يشترى، لكنه بلا شك لن ينفرط أبداً.